موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها قضاء الصيام لمن أفطر بغير عذر. إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه ابتداء أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وذلك لأن هذا العمل جرم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر من الأيام. يعني لو أنه أفطر يوم أكثر يقضي هذه الأيام بعد رمضان مباشرة. ووجوب القضاء هنا في حق من أفطر بغير عذر يكون على الفور، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر. يعني الذي أفطر بعذر يقضي على التراخي حتى يأتي رمضان، أما هذا فلا، إنه يقضي على الفور لأنه ليس من أهل الترخيص، وذلك لأنه أتى معصية، والرخص لا تكون إلا لأهل الطاعة، والعاصي لا رخصة له في ذلك، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا عاد وهذا معتدي على حكم شرعي. ولذلك المفطر بغير عذر يجب عليه القضاء على الفور على أصح أقوال العلماء كما سبق. والحمد لله رب العالمين.